بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع المجلس من مجالس سنن الإمام النسائي، السنن الصغرى المجتبى للإمام النسائي عليه رحمة الله، رضي عنه عن جميع علماء السنة أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسدد ألسنتنا ويقام حجتنا ويجعل حجة لنا يوم نلقاه، اللهم آمين. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أسانيد إلى سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى أنه قال: باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة. به لأن قال: أخبرنا شهد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال: حدثني أسامة بن زيد قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها أن ابنا لها أن ابنا لي قبض، فأتنا. فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم علي ليأتينها. فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت والرجال، فرفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا رحمة يجعل الله في قلوب عبادي، وإنما يرحم الله من عبادي الرحماء. وبه لأن قال: أخبرنا عمر بن علي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعب عن ثابت قال: سمعت أنس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. وبه لأن قال: أخبرنا عمر بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو إياس وهو معاوية بن قرة عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال: أتحبه؟ فقال: أحبك الله كما أحبه. فمات ففقده، فسأل عنه فقال: ما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك؟ باب ثواب من صبر واحتسب. به لأن قال: أخبرنا سعد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزي بابن له هلك، فذكر في كتابه أنه سمع أباه يحدث عن جدي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. باب ثواب من احتسب بثلاثة من صلبه. وبه لأن قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عمرو قال: حدثنا بكير بن عبد الله عن عمران بن نافع عن حفص بن عبيد الله عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. فقامت امرأة فقالت: أو اثنان؟ قال: أو اثنان. قالت المرأة: يا ليتني قلت واحدة. باب من يتوفى له ثلاثة. وبه لأن قال: أخبرنا يوسف بن حمد قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخل الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وبه لأن قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا بشير بن المفضل عن يونس عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال: لقيت أبا ذر قلت: حدثني. قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغ الحنس إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم. وبه لأن قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا إسحاق وهو الأزرق عن عوف بن عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة. قال يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا، فيقال ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. باب من قدم ثلاثة. وبه لنا قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا جرير قال حدثنا طلق بن معاوية وحفص بن غياث قال حدثني جدي طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابن الله يشتكي، فقالت يا رسول الله أخاف عليه وقد قدمت ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت بحضارة شديدة من النار. باب النعي. وبه لنا قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن مهلان عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى زيدا وجعفرا قبل أن يجيء خبرهم فنعاهما عينه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. وبه لنا قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة وابن المسيب أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه قال وقال استغفروا لأخيكم. باب التعزية. وبه لنا قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله هو ابن يزيد المكري وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المكري وقال حدثنا أبي قال سعيد وحدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم. قال لعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لا لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى أرى جد أبيك. قال أبو عبد الرحمن ربيعتهم ضعيف. باب غسل الميت بالماء والسدر. وبه لنا قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني. فلما فرغنا أذنه فأعطانا حقوه وقال أشعرناها إياه. باب غسل الميت بالحميم. وبه لأن قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي ابن حبيب ابن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس قال توفي ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم ثم قال ما قال طال عمره فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. باب نقد رأس الميت. وبه لنا قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن جريج قال أيوب وسمعت حفصة تقول حدثتنا أم عطية أنهن جعلن رأس ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون. قلت نقضناه وجعلناه ثلاثة قرون. قالت نعم. باب ما يامن الميت ومواضع الوضوء منه. وبه لنا قال أخبرنا عمرو بن المنصور قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنتي ابدأنا بما يامينها ومواضع الوضوء منها. باب غسل الميت وأتراه. وبه لنا قال أخبرنا عمرو بن عين قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت ماتت إحدى بنتي قال ماتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إلينا فقال اغسلنا بماء وسدرا واغسلنا وترا وثلاثا أو خمسا أو سبعا رأيتن ذلك، وجعلنا في الآخرة شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني. فلما فرغنا أذنه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنا إياه ومشطناها ثلاثة قرون. وألقيناها من خلفها. باب غسل الميت أكثر من خمس. وبيلان قال أخبرنا إسماعيل بن محسن قال عن يزيد قال حدثنا أيوب عن محمد بن سنان عن معطية رضي الله تعالى عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأجنني فلما فرغنا أذنا فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنا إياه. باب غسل الميت أكثر من سبعة. وبيلان قال أخبرنا قتادة قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال أغسلنا ثلاثا أو خمسا أكثر من ذلك رأيتن بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شأن من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا أذنا فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنا إياه. باب وبي لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية وذكر نحوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك. وبي لأن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن سلمة بن علقمة عن محمد عن بعض إخوته عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قال توفيت ابنة للرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بغسلها فقال أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن. قال قلت وترى قالت قلت وترى قال نعم وجعلنا في الآخرة كافورا ومشان من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنا يا باب الكفور في غسل الميت. وبه لأنه قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وأجعلنا في الآخرة كافورا ومشان من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنا إياه. قالت حفصة اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا قالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون. وأبي لين قال أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال أخبرتنا حفصة عن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وبه لأن قال أخبرنا كتبة بن سعيد قال حدثنا محمد عن أيوب قال حفص عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. باب الإشعار. وبه لأن قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن جريج عن ابن جريج قال أخبرني أيوب عن أبي ابن أبي تميمة أنه سمع محمد بن سيرين يقول كانت أم عطية امرأة من الأنصار قادمت تبادر ابنا لها فلم تدرك حدثتنا قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نغسل ابنته وقال اغسلنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك رايتن بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا وشعر من كافور فاذا فرغتن فادنني فلما فرغنا القى الينا حقه وقال اشعرنا اياه ولم يزيد على ذلك قال لا ادري اي بناته. قال قلت ما قوله اشعرنا اياه أتؤذر به؟ قال لا أراه إلا أن يقول ألففنا فيه. وبلين قال أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن معطية رضي الله تعالى عنه قال توفي أحد بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيتنا ذلك اغسلنا بالسدر والماء وجعلنا في آخر ذلك كافورا أو شأن من كافور فإذا فرغتن فأذنني فقالت فأذناه فألقى إلينا حقه فقال أشعرنا إياه. باب الأمر بتحسين الكفن. وبه لأن قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان ويوسف بن سعيد قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طائل فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. باب أي الكفن خير. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن عين قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. باب كفن النبي صلى الله عليه واله وسلم وابي لان قال اخبرنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه واله وسلم في 3 أثواب سحولي بيض. وابي لان قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحوليه ليس فيها قميص ولا عمامه. وابي لان قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض يمانيه كرسوف ليس فيها قميص ولا عمامه. فذكر لعائشه قولهم في ثوبين وبرد من حبره فقال قد اتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوا فيه. وباب القميص في الكفن. وابي لان قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال لما مات عبد الله بن ابي ابن ابي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك حتى اكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فاعطاه قميصه ثم قال اذا فرغت فاذنوني اصلي عليه. فجذبه عمر وقال قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين. فقال أنا بين خيرتين، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه فأنزل الله عز وجل فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاة عليه. وبه لنا قال اخبرنا عبد الجبار بن العلي بن عبد الجبار قال عن سفيان عن عمرو سمع جابرا يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن ابي وقد وضع في حفرته فوقف عليه فامر به فاخرج له فوضعه على ركبته والبسه قميصه ونفث عليه من ريق والله اعلم. وبه لنا قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سمع جابرا يقول وكان العباس بالمدينه فطلبت الأنصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه. وبه لنا قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى عن الأعمش حاء وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال سمعت الأعمش قال سمعت شقيقا قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تعالى فوجب أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجله شيئا منهم ومنهم مصعب بن عمر قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجله وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخرا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. اللفظ لإسماعيل. باب كيف يكفن المحرم إذا مات. وبين قال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال حدثنا يونس بن نافع قال عن عمرو بن دينار وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما واغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما. باب المسك. وبه لنا قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود وشبابة قال حدثنا شعبة عن خليج بن جعفر سمع ابا نضرة عن ابي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اطيب الطيب المسك. وبه لنا قال اخبرنا علي بن الحسين الدرامي قال حدثنا اميه بن خالد عن المستمر بن الريان عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير طيبكم المسك. باب الإذن بالجنازة. وبإلينا قال أخبرنا كتابة في حديثه عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف أنه أخبر أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فأذنوني فأخرج بجنازاتها ليلا. فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان منها فقال ألم آمركم أن تؤذنونني بها قالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبره وكبر 4 تكبيرات باب الصلعة بالجنازة وبه لأنه قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن عبد الرحمن بن ميران عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال يا ويلي يا أين تذهبون بي وبه لأنه قال أخبرنا كتابة قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أنكم فإذا كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإذا كانت غير وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق وبه لأنه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إلي وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وبه لأنه قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو أمامة بن سنان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كانت شرا تضعونه عن رقابكم وبه لأنه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أخبرنا عمينة قال حدثني أبي قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ووليم يستقبلون السرير ويمشون على عقابهم ويقول رويدا رويدا بارك الله فيكم فكانوا يدبون دبيبا حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكرة على بغلة فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالصوت وقال خلوا فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا فانبسط القوم وبيلنا قال أخبرنا علي بن حبيب قال عن إسماعيل وهو شيء من عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي بكرة قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا هذا لفظه شيء حديثه شيء وبه لنا قال أخبرنا يحيى بن درسوت قال حدثنا أبو إسماعيل عن يحيى أن أبا سلمة حدثه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت بكم جنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع باب الأمر بالقيام للجنازة وبه لأنه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فلم يكن ماشيا معها فليكم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه وبه لأنه قال أخبرنا كتاب قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي عن عامر بن ربيعة عدوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الجنة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع وبه لأنه قال أخبرنا علي بن حبيب قال حدثنا إسماعيل عن هشام وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع قال أخبرنا عمرو بن عين قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال أبو سعيد قال أبو سعيد حيوى أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا أبو زيد بن سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر ابن أبي السفر قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام وقال عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت بجنازة فقام وبينا قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا مروان قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني خريج بن زيد بن ثابت عن عمي يزيد بن ثابت أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلع الجنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من معه فلم يزالوا قياما حتى نفذت باب القيامة لجنازة أهل الشرك وبيلان. قال أخبرنا إسماعيل بن ميسان قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي لالة قال كان سهل بن حنيف بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة بالقادسية فمر عليهم بجنازة فمر عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنه من أهل الأرض فقال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام وقيل له إنه يهودي فقال أليست نفسا. وبيلان قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن هشام حا وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن جعفر بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال مرت بنا جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا معه فقلت يا رسول الله إنما هي جنازة يهودية فقال إن للموت فزعا فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. اللفظ لخالد. باب الرخصة في ترك القيام في ترك القيام. وبيلان قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر قال كنا عند علي فمرت به جنازة فقاموا لها فقال علي ما هذا قال أمر أبي موسى فقال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك. وبيلان قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد أن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسين أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي؟ قال ابن عباس نعم ثم جلس. وبيلان قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين قال مر بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس قام ثم قعد. وبيلان قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال عن ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي مجلس عن ابن عباس والحسين بن علي مرت بهما جنازة فقام أحدهما وقعد الآخر فقال الذي قام أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام قال له الذي جلس لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس. وبيلان قال أخبرنا إبراهيم بن هارون البلقي قال حدثنا حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن بن علي كان جالسا فمر عليه بجنازة فقام الناس حتى جاوزت الجنازة فقال الحسن إنما مر بجنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام. نعم صلى الله عليه وسلم. وبيلان قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي مرت به حتى توارت. قال وأخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. وبيلان قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقيل أنها جنازة يهودي فقال إنما قمنا للملائكة. باب صراحة المؤمن بالموت. وبيلان قال أخبرنا قتادة عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن مالك ابن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه فقالوا ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها والعبد الفاجر يستريح من العباد والبلاد والشجر والدواب. باب الاستراحة من الكفار. وبيلان قال أخبرنا محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد ابن سلمة هو الحراني عن أبي عبد الرحيم حدثني زيد بن وهب بن قيسان عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلعت جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. المؤمن يموت فيستريح من أوصاب الدنيا ونصبها وأذاها والفاجر يموت فيستريح من العباد والبلاد والشجر والدواب. باب الثناء. وبيلان قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم واجبت ومر بجنازة أخرى فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم واجبت فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فداك ابي وامي مر بجنازه فاثني علي خيرا فقلت وجبت، ومر بجنازه فاثني علي شرا فقلت وجبت. فقال: من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه، ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار، انتم شهداء الله عز وجل في الارض. وبه لنا قال اخونا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبه قال سمعت ابراهيم بن عامر وجده اميه بن خلف قال سمعت عامر بن سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: مروا بجنازه على النبي صلى الله عليه وسلم فاثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بجنازه اخرى فاثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقالوا: يا رسول الله، قولك الاولى والاخرى وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكه شهداء الله في السماء، وانتم شهداء الله عز وجل في الارض. وبه لنا قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الملك وعبد الله بن يزيد قال حدثنا داود بن ابي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريده عن ابي الاسود الدليلي قال: اتيت من المدينه فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فمر بجنازه فاثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجب. ثم مر بكرة فاثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: وجبت. ثم مر بالثالث فاثني على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. فقلت: فما وجبت يا امير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما مسلم شهد الاربعه، شهد الاربعه، قال: خيرا ادخله الله عز وجل، ادخل الله عز وجل الجنه. قلنا: او ثلاثه؟ قال: او ثلاثه. قلنا: او اثنان؟ قال: او اثنان. باب النهي عن ذكر الهلكه الا بخير. وبه لنا قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا وائل قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن امي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بسوء فقال: لا تذكروا هلككم الا بخير. باب النهي عن سب الاموات. وبه لنا قال اخبرنا احمد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل عن شعبه عن سليمان الاعمش عن مجاهد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وبيننا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان: أهله وماله، ويبقى واحد وعمله. وبيننا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده إذا مرض، ويشهد إذا مات، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعا، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد. باب الأمر باتباع الجنازة. وبه لأن قال أخبرنا سليمان بن منصور البلقي قال حدثنا أبو الأحوص وأخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث عن معاوية بن سويد قال هناد عن قال البراء بن عازب وقال سليمان عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، قال: أمرنا بعيادة المريض وتشمية العطس وإبراء القسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الدعوة واتباع الجنائز، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياسر والقسية والاستبرق والحرير والديباج. باب فضل من يتبع جنازة. وبه لنا قال أخبرنا كتاب قال حدثنا عبثر عن برد أخي يزيد ابن أبي زياد عن المسيب بن رافع قال: سمعت البراء بن عازب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، ومن مشي مع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، والقيراط مثل أحد. وبه لنا قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا اشعث عن الحسن عن عبد الله بن المغفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازه حتى يفرغ منها فلو قيراطان، فان رجع قيل قبل ان يفرغ منها فلو قيراط. نعم. باب مكان الراكب من الجنازه. وبيننا قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا عبد الواحد بن واسم قال حدثنا سعيد بن عبيد الله واخو المغيرة شامية عن زياد بن جبير عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء، والطفل يصلى عليه حيث شاء.

باب الصلاة على الجنازة في المسجد وبين، لأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. أبي لنا قال أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. باب الصلاة على الجنازة بالليل. كده قرأنا 100 حديث. نقف على باب الصفوف، نقرأ هذا الحديث أيضا ونقف على باب الصفوف الجنازة. باب الصلاة على الجنازة بالليل. وبين قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال اشتكت امرأة بالعوالي مسكينة فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألهم عنها وقال إن ماتت فلا تدفنوها حتى يصلي عليها فتوفيت فجاءوا بها إلي إلى المدينة بعد العتمة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام فكرهوا أن يوقظوه فصلوا عليها ودفنوها ببقيع القرقد فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا فسألهم عنها فقالوا قد دفنت يا رسول الله وقد جئناك فوجدناك نائما فكرهنا أن نوقظك قال فانطلقوا فانطلق يمشي ومشوا معه حتى أروه قبرها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا وراءه فصلى عليها وكبر 4. نقف على باب الصفوف على الجنازة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا ويتقبل منا ومنكم. اللهم آمين. في أفوات مصطفى ضيف، في أفوات نسجل بس الـ84 و85 84 و5 بس. طب بس احفظه بس احنا عشان نبقى نصور البتاع دي. أربعة وثمانين وخمسة وثمانين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. باب الامر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبه. وبه لان قال اخبرنا سعيد بن مسعود قال اخبرنا عبد الله عن عاصم بن سليمان عن ابي عثمان قال حدثنا سلمة بن زيد قال ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم الي ان ابنا لا ان ابنا لي قبض فاتنا فارسل يقرئ السلام ويقول ان الله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ولتحتسب فارسلت الي تقسم علي لياتينا فقام معه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا هذا قال هذا رحمة يجعل الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وبين لنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. هذان الحديثان. جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعوضها لك إن شاء الله يا شيخ معاذ، نعوضها لك بإذن الله. عموما لما ولا بلاش عشان ما نفتحش باب علينا لا نستطيع غلقه. اللهم آمين وإياكم، اللهم آمين. بارك الله فيكم جميعا في حفظ الله.